يسير في طرقاتي. أين أنتم أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني. أنا أبكي مساجدي أفرتها قاذفات الصليب من صلواتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطغاة. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلواتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطغاة. أين أنتم يا مسلمون يا مسلمون؟ أنقذوني فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني.